هل يجوز قضاء الصيام عن احد اقربائي الذين توفوا وعليه بعض شهر رمضان؟ ومن الذي يصوم عن اهله؟ اذا صام عنهم فهو مأجور. لما صام عن الصيام صام عنه ولي، والولي قريب يعني. فاذا صام اقاربهم اولى من اهله، واذا صام غيرهم فلا حج كالبيت، والرسول شبهه بالبيت، والدين فيه قريب والبعيد. اذا كان الميت حجب عليه القضاء. أما إذا كان الميت فاته مرض، ما أثر المرض، ما سوى المرض، فلا قضاء عليه.